كان لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا نسيت واذكر ربك إذا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه أحدا ولا تقولن لشيء غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل قل الله أعلم قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا Thank you.

نعم الثواب وحسن واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وعفناهما بنفس وعفناهما بنفس وجعلنا بينهما ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة وما قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ودخل جنة وهو ظالم ودخل جنة وهو ظالم ودخل جنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك لكنه الله ربي

هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أولا سبحان

فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم. نقلناها لكم على أحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية ومحطات الجيزة الفخمة إدارة الحاج سيد اليماني وأولاده المقيم بالمنشأة الجديدة بمدينة المحلة الكبرى مخازن الفراشة الكبرى وكثرة الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج حجازي شيخ الدار المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى. أخي المعز الكريم بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز ومدينة جميل أمدية أهلية.